ما يكون لا دولة ولا شيء. الإسلام أول والله ما يخلو بهذا شيء نحن لاحظناه. كلام رسول معناه عبد الرسول، رسول نهاية تسميته لما سماه عبد الحارث ما ينبغي. ذلك حقيقة في أشياء يعني يجب أن ينتبه لها المسلمين وينتبه لها يعني كمان المسؤولون يعني إيه غير اللي حاضروا والذي في الإذاعات والذي يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا يمكن أن نقول ذلك إن شاء الله. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.